السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية كان يخاف حينما يسمعها، وكان يتورع رضي الله عنه وأرضاه عن كثير من الملاذ المباح من متاع الدنيا خوفا من هذه الآية اللي هي بتقول ايه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طب السؤال، هي الآية بتتكلم عن مين؟ ويوم يعرض الذين كفروا، طب ايه علاقتنا؟ يعني ايه اللي خلى سيدنا عمر يخاف ويتورع عن التوسع في ملاذ الدنيا وباحتها؟ ما الآية بتتكلم الكفار. ولكن وده مفتاح آخر، المرة اللي فاتت أيضا بدأنا الكلام بتعامل سيدنا عمر بن الخطاب مع القرآن، كيف تعامل مع قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. راح على طول النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفضل ما عندي هو كذا وكذا من المال فعايز أطلعه لله. برضو هنا مفتاح آخر من مفاتيح التعامل مع القرآن بيعلمونا سيدنا عمر، اللي هو الآيات التي تنزل في شأن الكفار، في شأن بني إسرائيل، في شأن اليهود والنصارى، في شأن المنافقين، ما نتجاهلهاش، ما نقولش دي نزلت على ناس تانيين وتتكلم على آخرين فلا شأن لنا بها، وإنما كيف نتعامل معها. مفتاح من مفاتيح فهم القرآن: انظر ما الذي ذمه الله عز وجل من أفعاله. يعني هنا مثلا الله عز وجل ذمهم أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ولم ينظروا إلى أمر الآخرة، كان كل همهم الدنيا، يبقى ده المذموم، يبقى أنا أخاف أن أشاركهم في شيء من أفعالهم المذمومة فأشاركهم في شيء من عذابهم يوم القيامة. عشان كده سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما سأله بعض الناس عن قوله تعالى: وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا له إنها نزلت في بني إسرائيل، ما لناش دعوة كانت الآية تتكلم على اليهود اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم يتحكموا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. فماذا قال لهم؟ قال: نعمة الإخوة لكم يهود تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة. يعني إيه؟ يعني خلاص بقى كل الآيات اللي نزلت في القرآن في شأن اليهود دي بتاعت اليهود الوحشين، والآيات الثانية بتاعت المؤمنين الحلوين اللي هم إحنا، يبقى لازمته إيه بقى؟ أصلا لو نظرنا إلى أكثر القرآن أو كثير من القرآن لوجدناه يقص علينا قصص بني إسرائيل وقصص الأمم الغابرة وقصص عاقبة الكافرين والمنافقين والظالمين. لماذا؟ مش القرآن بيخاطب العالمين؟ نعم، ولكن يخاطب المؤمنين بالمقام الأول، أليس كذلك؟ هذا هو المفتاح الذي ندخل منه إلى حديثنا اليوم، وهو عن قصة من قصص بني إسرائيل، وهي قصة أصحاب السبت، لسه سمعناها في الركعة السابقة. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. إيه القصة؟ الله عز وجل يقول لنبيه: اسأل اليهود في زمانك عن هذه القصة التي حصلت لأجدادهم، هم ربما يعلمونها، ربما يخفونها من كتبهم، فأنت تنبئهم وتسألهم أنت عنها لتظهر لهم صدق هذه الرسالة، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. طب إيه قصة أصحاب السبت؟ الله عز وجل اختار للبشر جميعا يوم الجمعة كعيد، كيوم فضله على سائر الأيام، ولكن ضل اليهود والنصارى فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد. فالله عز وجل لما ضلوا عاقبهم بذلك وفرض عليهم آثار وأغلال زائدة بأن حرم عليهم كل أنواع العمل يوم السبت، فلا يحل لهم أن يبتغوا رزقا ولا تجارة ولا عملا مباحا ولا شيئا من متاع الدنيا في هذا اليوم. امتثلوا زمانا، وهذه القرية كانت على ساحل البحر، وكان أغلب رزقهم وتجارتهم إنما هو من صيد السمك، فالطبيعي كان السمك في بداية الأمر يأتي في كل أسبوع، فلا مانع من أن يمتنعوا عن الصيد في يوم السبت يوم واحد. ولكن هؤلاء كانوا قوما فاسقين أكثر من الذنوب والمعاصي والإعراض والعناد لأمر الله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله بشيء ألا وهو أنه ضيق عليهم الحلال ووسع عليهم أبواب الحرام. الأصل إن الحلال واسع والضيق هو ماذا؟ الحرام. لكن ربما في زمن من الأزمنة لما تكثر ذنوب الناس ويكثر بعدهم عن الله وفسقهم يعاقبهم الله بأن توسع أبواب الحرام وتضيق أبواب الحلال، وهذا ما حدث مع بني إسرائيل هنا في هذه القرية. كانت الحيتان تأتي يوم السبت شراعا بين من البحر من كثرتها، وبقيت أيام الأسبوع ما فيش حيتان، ما فيش سمك. ابتدأ قصة المعاناة ودي كلها رجل واحد على ما يروى في تفسير هذه الآيات. رجل واحد كان يرمي الشبك يوم الجمعة بالليل، شفتوا الحيلة، ويصحى يوم السبت يشوف الدنيا فيها ايه. لقى اتبسط اول مره، لقى غرقانه ومليانه سمك، قام خدها وشمس وشوى السمك، وبعدين بص بقيت الاسبوع ايه ده ما حصلش حاجه، ده نفعت. فجي بعدها الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه اللي بعدها عمل نفس الحيله ونفس المكر، واعتدى ذلك. الناس في المدينه شموا ريحه السمك من زمان ما شموهاش، فراحوا للراجل وانت بتعمل ايه؟ قال والله بعمل كذا كذا. قالوا طب ما نعمل كلنا اللي بتعمله، واخذوا يطرحون شباكهم في البحر يوم الجمعه ليله السبت، ثم ياخذون ما اجتمع فيه بنهار السبت، يحتالون على شرع الله. وهكذا يبدا دائما او تبدا دائما اولى خطوات الانحراف عن شريعه الله سبحانه وتعالى. مفيش حد هيجي يقول الزنا حرام، مفيش حد هيجي يقول الخمر عفوا الزنا حلال، مفيش حد هيجي يقول الخمر حلال، مفيش حد هيجي يقول الصلاه في المساجد ما تنفعش. لكن تبتدئ باحتيال يسمونها بغير اسمها، كما سياتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه القصه. المهم استمرت هذه الحيلة وداموا عليها زمانا، ولكن كان هناك أناس صالحون كعادة الله في كل قوم، أنه لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. كان في ناس من الصالحين، ماذا فعلوا؟ أنكروا عليه، قالوا بتعملوا إيه؟ بتحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى؟ تعرضوا أنفسكم للعقوبة، تعرضوا أنفسكم لسخط الله، وأخذوا ينهونه. دي طائفة، طائفة كانت تحتال وتأكل في يوم السبت، وطائفة أخرى ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فعلا ما كانوش بيصطادوا في يوم السبت أو كانوش بيحتالوا ويفعلوا هذا المنكر، نعم، لكن هل كانوا ينهون عن المنكر؟ دي أهم فائدة من قصة اليوم. هل كانوا ينهون هؤلاء عما يغضب الله؟ كلا، وإنما كانوا يثبطون أهل العلم، كانوا يحجزونهم، كانوا يحبطونهم. يروح للعالم أو الداعية يقول له أنت عايز إيه؟ الناس دي مفيش منهم رجل، مفيش حل للبلد دي غير الناس دي كلها تتبات ونبدا من اول جديد. انت بتعرضهم ليه؟ لماذا تعرض هؤلاء؟ لماذا تدعوهم الى الله؟ انت فاكر ان كلامك هيجيب فايده؟ يا عمي كل عيش صح، اقعد في بيتك وما تاكلش. يعني انا هقول لك اعمل الحرام، انا نفسي ما بعملش الحرام يا عم الشيخ، بس مالكش دعوه بالناس دي، وسيبنا في حالنا وسيبهم في حالهم. يقول الله عز وجل في شانهم، فلما بدايه الايه، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، دي الأمة اللي احنا بنتكلم عنها، الطائفة اللي بنتكلم عنها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ليه؟ قالوا، ودي غاية ومقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعتنا، قالوا سببين. احنا ليه بنعمل كده؟ عايزين تعرفوا ليه بندعوهم، ليه بننهاهم عن المنكر؟ لسببين. قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. تعالوا نقف وقفة شوية مع السببين دول. معذرة إلى ربكم، يعني عايز أقول لك حاجة، ممكن الواحد مننا لو في شغله ولقى حد بيبوظ له الشغل، عامل تحته ولا مساعد ولا حد معاه وبيبوظ له الشغل اللي هو تعبان فيه، ممكن يغضب ويشتد غضب وينهاه. لو واحد دسله على طرف زي ما بيقولوا، أو انتقص من كرامته أو من شأنه، أو سبه أو أهانه فيما يظن، هيعديها عادي بنفس رحبة وابتسامة، ولا كيف سيكون رد فعله؟ شديد ويغضب لنفسه، ويغضب لنفسه. هي دي فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت ليه بتبقى ليك رد فعل لما الموضوع يمسك أنت؟ ليه بيبقى ليك رد فعل لما الموضوع يمس رزقك ومالك وشخصك وكرامتك؟ أما إذا مس حق الله سبحانه وتعالى فتغمض الطرف. إذا مس حق الله سبحانه وتعالى فلا تقول معذرة إلى ربكم، عشان ربنا يعرف أنني أنكر ما ينكر وأبغض ما يبغض، وأن له حق علي، فلا أرضى ما يرضاه ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يروى في الأثر أن الله عز وجل أرسل ملكا إلى قرية يهلكهم بذنوبهم، فقالوا إن فيها فلان رجل صالح يتعبد، فقال بهم فابدأوا به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في قط. تروى هذه القصة في الأثار، لماذا لم يغضب لله سبحانه وتعالى؟ الغضب لحرمة الله ده عبادة من العبادات التي تنبئ عن إيمان في القلب. يبقى إذن أول مقصد من مقاصد النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو افترضنا أن الناس لم تمتثل، أن تظهر لله من قلبك حرقة على الدين وصدق في محبة ما يحب وبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. حاجة تانية لكي يرفع العذاب والعقاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ولا تدعونه فلا يستجاب لكم. حين يدعو الناس ربهم فلا يستجاب، حين يأتي العقاب فيعم الصالح والطالح. لماذا؟ لأنه ما كانش في أمر المعروف ونهى عن المنكر. يرى الناس المنكرات فيألفونها، تألفها أذنهم وأسماعهم وأفئدتهم، فلا ينكرون منكرا ولا يأمرون بمعروف. معذرة إلى ربكم، حتى نظهر لله حرصنا على حقه، وحتى نكون سببا في رفع العذاب والغضب والمقت. السبب الثاني لعلهم يتقون. عمر بن الخطاب اللي بدأنا به حديثنا اليوم والأمس والمرة السابقة، كان الناس يقولون عنه: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. تخيلين، الآن هو الفاروق، رمز من رموز الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر. كان بيقال: تفكرين ده هيهتدي؟ فاكرين ده يقول لا إله إلا الله؟ ده لو حمار جده أسلم هو ما يسلمش. ومع ذلك أصبح من هو من هو. فضيل بن عياض كان قاطع طريق، غيره وغيره الكثير. أنت لا تعلم ما يكون في غد، إنما عليك البلاغ. ألقي الكلمة الطيبة، ألقي النهي بالطريقة الحسنى التي يحبها الله عز وجل، ألقي ما عليك، إن عليك إلا البلاغ. ما علينا هو البلاغ، والله هو الذي يفتح القلوب ويأذن بهدايتها، ولعلهم يتقون. طيب، لما نسوا ما ذكروا به في الأثر وفي تفاصيل القصة التي في كتب التفسير، أنهم لما طال بهم الزمان، الناس الصالحون دول بنوا سورا يحجز بينهم وبين هؤلاء العصاة. قالوا: احنا مش عايزين نخالطهم، ما ينفعش نشترك معهم ونقرهم. فبنوا سورا يفصل بينهم. طيب، وبعدين في يوم من الأيام استيقظوا فلم يسمعوا لهم ركزة، فيش أي حاجة من أصوات البشر في المدينة الثانية دي أو التي يفصلهم بينهم سور. فقالوا: طب ما نشوف اللي حصل. فتسلق أحدهم السور فلم يجد في المدينة إلا قردة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب، الآية تحدثت عن مصير الطائفتين، الطائفة التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والطائفة التي كانت تحتال على شرع الله سبحانه وتعالى. طب، إحنا مش في طائفة ثالثة اللي عملت إيه؟ سكتت. والتي كانت تثبت أهل الخير من الدعاء راحت فين؟ لم يذكرهم الله أعلم. عشان كده ابن عباس رضي الله عنه كان يخاف ويبكي إذا سمع الآية ويقول: كم رأينا من منكرات وسكتنا. تركت إيه اللي في عصر الصحابة من منكرات سكت عليها؟ ويقول إن الله عز وجل كان يظن في بداية الأمر أن الله أهلك هؤلاء الساكتين مع المجرمين. ثم يزال به أحد تلاميذه يقنع ويبين له أنهم لعلهم نجوا، ولكن أيضا من حكمة القرآن أنه تركهم هملا، لم يحدثنا أصلا عن عاقبتهم حتى نكون في حذر. هم يا ترى دول هلكوا، اعترضوا النجوى، طائفة الساكتين. يقول بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: سماعون للكذب، حين ذم الله بها بني إسرائيل. يعني سماعون للكذب، يعني سماعون للكذب ويسكتون. يسمع المنكر ويسكت، يا عم أنا مالي. يسمع الذي لا يكره، الذي يكره الله، ويعرض ويقول لا شأن لي بذلك. فلما عتوا عمانه عنه قلنا له كونوا قردة خاسئين. كانت هذه عقوبة من الله أن مسخهم قردة. وفي آيات أخرى أنه مسخوا قردة وخنازير، ويقول المفسرون شبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. ولكن السؤال: هل هذا فقط في الأمة السابقة كما كان في قرية أصحاب السبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر وتوعد أنه سيكون من هذه الأمة أناس في زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم يسمعون القيام والقيان وتدار عليهم الخمر والمعازف، إذ يأذن الله عليهم بمسخ وخسف وقذف. يمسخون كما مسخت هذه الأمة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يمسخون بسبب معصيتهم وقيامهم على ما يبغض الله سبحانه وتعالى. قال: يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كما في الحديث والحديث الصحاح والألباني في نفس السياق. أنهم يسمون فعلوا ما فعل بنو إسرائيل، بنو إسرائيل لم يسمونه صيدا يوم السبت، وإنما قالوا إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنرمي يوم الجمعة، لكن في حقيقته احتيال على شرع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في هذه الأمة سيكون من يفعل هذه الاحتيالات، يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، ربما يقترف ما يكره الله عز وجل من أبواب المعاملات المحرمة من الربا وغيره ويسميه، فإذا يسميه غير ذلك من الأسماء، يلون ويدلس ويلبس المنكر بأسماء غير التي سماها الله عز وجل به. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو مزية هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما ذكر الله وصف المؤمنين في سورة التوبة قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل إقامة الصلاة. هذا من صلب عقيدة وشريعة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر ما أختم به، تأمل في قصص الأنبياء في القرآن، قد إيه أصلا من القرآن ورد في ذكر قصص الأنبياء والحديث عن سمتهم ودلهم وحياتهم وشأنهم مع الله سبحانه وتعالى، كثير جدا وتتكرر القصص المثالي. طب إيه هي وظيفة الأنبياء؟ كانوا بيشتغلوا إيه؟ آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أشرف الخلق وتلك وظيفتهم، فهي أشرف وظيفة. انظر إلى حظك من هذا، مش لازم تكون شيخ بعمة عشان تكون داعية وأمر معروف ونهي عن المنكر. هذا إنما أنت لو أنت طبيب، لو أنت مهندس، لو أنت مدرس، لو أنت عامل، لو أنت أي حاجة في كل مكان تكون فيه، تكون كما قال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، تأمر بالخير تنهى عن المنكر على الطريقة التي يحبها الله ويرضاها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع أنبيائه وأن يحشرنا معهم في الآخرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لكم.